الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي، وعرفنا بأن هذه الصلاة في الروايات الصحيحة قد عينت بأنها صلاة الظهر وهي 4 ركعات. فسلم من اثنتين، فسلم أي انفتل من صلاته وانصرف عليه الصلاة والسلام بعدما صلى 2 ركعات. وعرفنا بأن في هذا دليلا على طروء النسيان على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ينسى لأنه بشر. وسيأتي معنا في الحديث قوله: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فسلم من اثنتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، في بعض الروايات فقام إلى منبره واستقبل الناس بوجهه وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب. إذن يستفاد من هذا أن الحركات الكثيرة من الناس وممن يعتقد تمام الصلاة لا تبطلها، الحركات الكثيرة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كان ناسيا، الحركات الكثيرة لا تبطل الصلاة. في بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم قام فدخل بيته، يعني ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بأن يستند على منبره وأن يشبك بين أصابعه، بل دخل إلى بيته، ومع ذلك بنى عليه الصلاة والسلام على ما مضى من صلاته ولم يستأنف صلاة جديدة. فالحركات الكثيرة من الناس أو ممن يعتقد تمام الصلاة لا تبطلها، وكذلك استدبار القبلة لا يبطلها، لأنه معذور بنسيانه وباعتقاده تمام صلاته. فهاب الصحابة أن يكلموه، وفي القوم أبو بكر وعمر، وعرفنا بأن مهابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومن أجل ذلك كانوا يهابونه، جعل الله مهابته في قلوبهم. وهكذا حتى الكفار الفجار كانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام، لذلك لما كان يطوف بالكعبة وقد جلس الملأ من قريش فغمزوه بكلمة فأعرض عنهم، ثم لما مر بهم ثانية غمزوه بكلمة فأعرض عنهم، فلما كانت الثالثة التفت إليهم وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله الرعب في قلوبهم حتى صار أجهلهم يقول له: انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. يعني صار أكثرهم جهالة وعدوانا يحاول أن يتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاب الصحابة أن يكلموه، فقال رجل يقال له ذو اليدين، وعرفنا بأن هذا الرجل اسمه الخرباق ابن عمرو رضي الله عنه، وهو سلمي من بني سليم، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا، وروى عنه كثير من التابعين، وهو غير ذي الشمالين الخزاعي الذي قتل يوم بدر رضي الله عنه. والإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله قد غلطه المحدثون الكبار كالإمام أبي عمر بن عبد البر والإمام أبي زكريا النووي وغيرهم، لأنه خلط بين الشخصيتين وظن بأن هذا الحديث منسوخ. وهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين إما لطول في يديه أو لقصر فيهما، ولم يرد بذلك عيبه ولا السخرية منه، وإنما من باب التعريف. فقال رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت أو قصرت، كلاهما صحيح، أم نسيت؟ يعني الصحابي بالسبر والتقسيم علم بأن هناك احتمالين: إما أن يكون الله قد أوحى إليه بأن صلاة الظهر قد صارت ركعتين، وإما أنه نسي عليه الصلاة والسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما كان شيء من ذلك. في بعض الألفاظ: ما قصرت ولا نسيت. وعرفنا من ذلك بأن إخبار الإنسان عن الشيء بناء على غلبة ظنه لا يعد كذبا ولا يأثم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قصر الصلاة ونفى النسيان، بينما النسيان قد وقع. فقال له ذو اليدين: بل كان بعض ذلك، أو في لفظ قال له: بل نسيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأومأوا برؤوسهم: أي نعم. في بعض الألفاظ لأنهم قالوا نعم. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فأتى بالركعتين، ثم كبر وهو جالس، فوضع رأسه أي سجد للسهو، ثم رفع، ثم سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم سلم. يؤخذ من هذا حكم بأن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه. سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سهى مرتين، سهى حين صلى ركعتين واكتفى بهما، وسهى حين سلم في غير موضع التسليم، فحصل سببان: أحدهما نقصان والآخر زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد للسهو إلا مرة واحدة، سجد سجدتين. فعلم من ذلك أن السهو إذا تعددت أسبابه فلا يتعدد سجوده. نفترض مثلا لو أن إنسانا يصلي صلاة الظهر فغفل عن الجلوس الأول، قام من اثنتين، ثم بعد ذلك لما أتم الصلاة أربعا قام إلى خامسة، فها هنا حصل نقصان وحصل زيادة، فإن السجود لا يتعدد بتعدد أسبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد إلا مرة واحدة. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نعض عليها. وفي هذا الحديث أيضا حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختيارهم لألفاظهم وانتقاؤهم لكلماتهم حال حديثهم معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. أما هذا الحديث يرويه أبو نجيد عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي رضي الله عنه، وقد مضى معنا ترجمته قريبا في حديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. هذا الصحابي المبارك كان إسلامه مع أبي هريرة عام خيبر، وقد قال محمد بن سيرين أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نزل الكوفة، ممن نزل البصرة عمران بن حصين وأبو بكرة الثقفي. وهذا الرجل المبارك كانت تسلم عليه الحفظة الكاتبون، الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى تركوا السلام عليه. يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسهى فسجد، الفاء هنا للتعليل، أي سبب سجوده صلى الله عليه وسلم هو سهوه عليه الصلاة والسلام، سهى فسجد عليه الصلاة والسلام، ثم تشهد فسلم. هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله قال فيه حديث حسن غريب صحيح. وفيما مضى عرفنا بأن الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، وقوله غريب أي في بعض طبقاته راو واحد، يعني سواء كان هذا الراوي الواحد هو الصحابي أو من دونه، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. فمثلا من الأحاديث الصحاح التي هي عمدة هذا الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كثير من العلماء يقولون هذا الحديث غريب من جهة انفراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه به، فالصحابي الذي رواه هو عمر، صحابي واحد رضي الله عنه. هذا الحديث يرويه خالد الحذاء عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. وهذا الحديث قال فيه الإمام الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الإمام الذهبي. هذا الحديث الذي يرويه عمران بن حصين رضي الله عنه هو في نفس القصة التي رواها أبو هريرة في خبر ذي اليدين، لأن في سنن أبي داود في رواية عمران عليه من الله الرضوان فقام رجل يقال له الخرباق فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فهذا الحديث يفيد مقتضى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الإشكال الوارد فيه هو ذكر التشهد بعد السجود، ذكر التشهد بعد سجود السهو، هل بعد سجود السهو تشهد أم لا؟ المالكية رحمهم الله وكذلك المعتمد عند الحنابلة أن بعد سجود السهو تشهد، على اعتبار أنه فعل مستقل، سجود السهو فعل مستقل عن الصلاة شرع لجبر النقص أو الخلل الذي طرأ عليها. أما الحنفية والشافعية والقول الآخر عند الحنابلة رحمهم الله بأنه ليس بعد سجود السهو تشهد، قالوا لأن ذكر التشهد ليس محفوظا إلا من رواية خالد الحذاء عن محمد ابن سيرين. ولما سئل محمد ابن سيرين رحمه الله في بعض الروايات هل قال عمران بن حصين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تشهد، قال ما سمعته لكن نبئت أن أبا هريرة قد قال، نبئت هكذا بصيغة التمريض. ولذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جزم بأن هذه الرواية لا تقاوم الروايات الصحاح التي ليس فيها ذكر التشهد بعد سجود السهو. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان صلى خلف إمام سهى فتشهد بعد السلام ما ينبغي أن ينكر عليه، لأن له سندا من هذه الروايات وله سلف من أئمة سابقين. وكذلك لو أنه صلى خلف إمام سهى فلم يتشهد بعد سجود السهو ما ينبغي أن ينكر عليه، لأن الروايات الصحيحة لم يرد فيها ذكر التشهد بعد سجود السهو، والعلم عند الله تعالى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شك احد في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، ان كان صلى خمسا فله صلاته، صلى تماما كانتا تغليبا للشيطان. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه احتمال ثالث، وهو الاحتمال الذي ليس فيه جزم بالزيادة ولا بالنقصان، وإنما يحصل فيه الشك. يعني أحيانا السهو في الصلاة يكون بالزيادة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة، وأحيانا السهو في الصلاة يكون بالنقصان، كما مر معنا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فنقص الجلوس الأول. طيب، ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على وضعية ثالثة، يقول: إذا شك أحدكم. الشك في اللغة هو مطلق التردد، الشك في اللغة هو مطلق التردد، وعند الفقهاء هو التردد بين الفعل وعدمه، التردد بين الفعل وعدمه. وعند الأصوليين الشك هو التردد بين طرفين مع عدم الميل إلى أحدهما. يعني عندنا أيها الإخوان يقين وظن وشك، عندنا يقين وظن وشك. اليقين هو الجزم بأحد الطرفين، يعني مثلا يقال لك: هل حضر فلان درس الصبح؟ فتقول: لا لم يحضر. فأنت ها هنا تجزم بأنه ما حضر، عندك يقين بأن فلانا هذا ما حضر، أو تقول: نعم قد رأيته، فها هنا تجزم بأنه قد حضر، فهذا يسمى يقينا. طيب، المرتبة التي دون ذلك هي مرتبة الظن، وهو التردد بين طرفين مع الميل إلى أحدهما. يقال لك: هل حضر فلان الدرس؟ تقول: ما رأيته، لكن ظني أنه قد حضر، لأنك تعتاد بأنه في كل يوم يحضر، فأنت تميل إلى كونه قد حضر، فهذا يسمى ظن. وأغلب أحكام الشريعة مبنية على الظن، مبنية على الظن. يعني مثلا الآن القاضي إذا جاءه شاهدان فشهدا بأن فلانا قد طلق فلانة، أو أن فلانا قد قتل فلانا، وعدل هذان الشاهدان، فالقاضي يغلب على ظنه بأنهما صادقان مع احتمال كونهما كاذبين، أليس كذلك؟ لكن القاضي هاهنا حكم بغلبة الظن، وهذا الذي كلفنا الله به. وكذلك الأحكام الشرعية كثير منها مبني على غلبة الظن ما يترجح لدى الفقيه يعني بعد نظره في الأدلة ومقارنته بينها بعد ذلك يترجح عنده هذا القول أو ذاك بناء على غلبة ظنه. طيب دون ذلك الشك، الشك هو التردد بين طرفين مع عدم الميل إلى أحدهما. يعني مثلا شككت هل صليت واحدة أم اثنتين. أحيانا يحصل عندي ظن بأني قد صليت اثنتين، ظن غالب مثلا بأحد المرجحات، أقول أنا أقرأ في كل ركعة ربعا، والآن أنا وقفت عند قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذن أنا قرأت ربعين، إذن صليت ركعتين، خلاص الحمد لله. لكن لو أن الإنسان ما ترجح لديه أحد الطرفين فبقي شاكا ماذا يصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يقصد عليه الصلاة والسلام، ها هنا الحصر. فالشك قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها، أليس كذلك؟ ما مثاله؟ مثلا الشك في الطواف، أشك هل هذا الشوط هو السادس أم السابع. وكذلك مثلا الشك في الجمرات، أشك هل رميت سبعا أم ستة. كيف نعالج هذا الشك أيها الإخوة الكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى العلاج من أجل أن ندفع الوسواس. وقد قال الإمام الموفق ابن قدامة قولا شديدا، قال ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوس، ولو كان فيهم موسوسون لقتلهم. لو كان هناك موسوسون في الصحابة لقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوسواس أحيانا يخرج بالإنسان عن حد الاعتدال إلى نوع من اتباع سبيل الشيطان عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقطع الطريق على هؤلاء الموسوسين، يقول إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ماذا يصنع؟ فليبني، يطرح الشك وليمنع المستيقن. فليطرح الشك، يطرح الشك أي يلقيه ويلغيه، يلغيه ويلقيه جانبا، وليبني على ما استيقن، على اليقين الذي حصل عنده. ويعني باليقين هنا الظن الغالب، الظن الغالب. والظن في القرآن قد جاء بمعنى اليقين، كما في قول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا بمعنى يوقنون. وكما في قول ذلك العبد الصالح يوم القيامة لما أخذ كتابه بيمينه فقال ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت هاهنا بمعنى أيقنت إني ظننت أني ملاق حسابي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني أنا شككت أهما ركعة أم ركعتان، أنا مستيقن من ركعة وأشك في الثانية، أو لو أني شككت أصليت اثنتين أم ثلاثا، إذن أنا مستيقن من اثنتين وأشك في الثالثة، هذا الشك أطرحه وأبني على اليقين، أعتبر أني صليت اثنتين. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليس السجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يسجد سجدتين بسبب هذا الشك الذي طرأ عليه، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. طيب، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا تقديما للشيطان. فإن يعني ها هنا احتمالان، مثلا أنا في صلاة الظهر شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا، فأنا مستيقن من الثلاث وأشك في الرابعة، إذا طرحت هذا الشك فقمت فأتيت بركعة أخرى. ها هنا احتمالان، إما أني قد صليت أربعا تماما، وإما أني قد صليت خمسا. فإن كنت قد صليت خمسا شفعنا له صلاته، أي هاتان السجدتان تقوم مقام ركعة، كأن المطلوب في الصلاة الرباعية أن تكون شفعا. انتبهتم أيها الناس؟ كأن المطلوب في الصلاة الرباعية ومثلها في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح أن تكون شفعا، مثلما أنه مطلوب في صلاة المغرب أن تكون وترا. فإن كنت قد صليت خمسا هاتان السجدتان شفعتا تلك الصلاة، قامتا مقام ركعة فصارت ستا، فخرجت الصلاة في المحصلة الأخيرة شفعا. وإن كانت تماما، أي إن كنت قد صليت أربعا، كانت ترغيما للشيطان، كانتا هاتين السجدتين ترغيما للشيطان. الترغيم من الرغام، الرغام بوزن غراب فعال، وهو التراب الناعم. كانت ترغيما للشيطان أي إذلالا وإهانة. التراب الناعم هذا الذي إذا التصق بالأنف أو التصق بالوجه فإنه لا يزول بأمر هين، بل لا بد من غسله. كانت ترغيما للشيطان، ومنه تقول العرب رغم أنف فلان، كناية عن الذل والإهانة والتحقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن كنت قد صليت خمسا فهاتان السجدتان تشفعان تلك الخمس فتصير ستا، وإن كنت قد صليت أربعا تامة فهاتان السجدتان من باب الترغيم والإذلال والتحقير للشيطان، لأن الشيطان أكثر ما يؤذيه السجود. السجود لماذا؟ لأن سبب شقائه امتناعه عن السجود. ولذلك إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذا العلاج النبوي. هذا كله أيها الإخوان في حال ماذا؟ في حال الشك. أما إذا لم يكن شك وإنما حصل يقين فلا بد من معالجة الخلل الذي طرأ، يعني كالذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما قام من اثنتين سجد للسهو دون أن ينبهه أحد، وإنما بما غلب على ظنه. وكذلك في حديث أبي هريرة لما نبهه ذو اليدين رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وأتى بالركعتين اللتين تركهما ثم سجد له السهو. قال أهل العلم هذا في حق الإنسان غير المستنكح. المستنكح أجاركم الله هو الذي يلازمه الشك، يعني بعض الناس أيها الإخوان موسوس، فإذا توضأ فإنه يشك، وإذا اغتسل شك، وإذا صلى شك، وإذا جلس على فراش ظن أن به بللا شك، وإذا صافحه إنسان وقد غسل يده مثلا، يد الإنسان فيها بلل فهذا نجاسة، في يده بول مثلا، ما يحمل حال الناس على السلامة. فمثل هذا علاجه بأن يطرح هذا الشك ولا يبالي به ولا يسجد للسهو، يطرح هذا الشك يهمله، هذا أفعل علاج أيها الإخوان للوسوسة الإهمال، علاجه علاج الوسواس إهماله، بأن تهمله ما تلتفت إليه ما تعبأ به من أجل أن ييأس منك ويبحث عن غيره. أما إذا انطلق الإنسان وراء الشك فإنه يصل إلى حال مزرية، يعني بعض الناس وصل به الحال، نسأل الله السلامة والعافية للمسلمين جميعا، بأنه ما يستطيع أن يتوضأ إلا إذا جلس إلى جواره واحد أو قام على رأس واحد يقول له خلاص غسلت وجهك انتقل إلى يديك، فيغسل يديه، فيقول له خلاص اغسل اليسرى، خلاص امسح رأسك، ثم بعد هذا كله قال له والله أنت واقف إلى جواري وتقول هذا الكلام لكنني والله في شك، نسأل الله العافية. مثل هذا مرض، ومثله ذاك الذي يعني قال للإمام للإمام ابن الجوزي، قال له يعني أنا ذو لحية طويلة وإذا اغتسلت فأخشى أن الماء ما يصل إلى البشرة، قال له خللها، قال أخاف ألا يصل الماء، قال له قلت لك خللها، قال لا الماء لا يصل، قال له إذن انقعها من الليل، من بالليل انقع. فمثل هؤلاء الموسوسين ما ينفع معهم إلا مثل هذا الجواب. وكذلك ابن عقيل الحنبلي لما قال له أحد الناس بأني أنغمس يعني في النهر مرارا ثم أرى أني ما اغتسلت، فقال لو تسمع نصيحتي، قال بلى، قال ليس عليك صلاة فتصلي، قال له ولما، قال لأن الصلاة فرض الله على العقلاء وأنت لست منهم، إذا أصلا تنزل في الموية مرارا ثم ترى بأنك ما اغتسلت، تنزل في النهر ثم ترى أنك ما اغتسلت، إذن ما الذي سيغسلك، ما الذي سيكفيك من أجل أن تقتنع بأنك قد اغتسلت؟ فهذه حالة مرضية الآن يعاني منها كثير من الناس. فالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يضع لنا العلاج، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاة، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا تماما كانت ترغيما للشيطان. إذن أيها الإخوان ليس مشروعا بأن الإنسان يشك في صلاته فيخرج منها. بعض الناس هكذا يقول لا أنا أحسن أعيدها من البداية، لا ما يجوز، ما يجوز الانصراف من الصلاة إلا إذا فسدت، وفسادها يكون باليقين وليس بالشك. وقد مر معنا في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني في كركبة في بطنه، فقال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يحصل له اليقين بأن طهارته قد بطلت وأن صلاته قد فسدت. أما أني لمجرد أني شككت هل هما ركعتان أم ثلاث أقول لا خلاص إذن هذه باطلة أبدأ الصلاة من جديد، ما يجوز، ما يجوز. الصلاة المرقعة خير عند الله عز وجل من استئناف صلاة جديدة، لأنك في مقابلة مع الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، يعني الآن لو أني قابلت ملكا أو عظيما من عظماء الدنيا ولي عنده ثلاث حاجات، فلما جلست في انتظار مجيئه تذكرت اثنتين ونسيت الثالثة فعصرت ذهني عصرا، أبت الثالثة أن تأتي فأنخنس وأذهب وأنصرف، ثم بعد ذلك أقول أريد موعدا جديدا. طيب يا أخي بالأمس ما فرغنا لك موعدا، ثم إنك ذهبت من غير استئذان. أقول لا، لأنه كان لي ثلاث حاجات، فتذكرت اثنتين ونسيت الثالثة، ولا الأفضل أني أعرض حاجتي ولعل الله عز وجل يأتي بالثالثة بعد عرض الاثنتين، أو أني أقضي اثنتين خيرا من أن أخرج يعني صفراء اليدين؟ ولله المثل الأعلى، أنت في صلاتك في مقابلة مع الله جل جلاله. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت. أنت في مقابلة مع الله عز وجل، ما يصح لك الخروج منها والانصراف عنها إلا بعد تمامها. لو حصل خلل، هذا الخلل يمكنه جبره، لو طرأ نقص يمكن ترقيعه، أما أن الإنسان ينصرف هكذا ويستأنف صلاة جديدة ففي هذا فتح باب للشيطان، أجارني الله وإياكم.